يضفي كثيرا من المعاني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفيد أن كل واحد منا سيسأل عن رعيته في تقصيره أو في أدائه لأمانته. فلنبغي على كل واحد أن يسأل نفسه: ما الذي قدمته وما الذي استفدته من الإجازة الصيفية التي انصرمت اليوم وانتهت؟ كم جزءاً قرأت من كتاب الله تعالى؟ كم كتاباً قرأته؟ كم آية استوعبت معانيها؟ كم علماً حاولت أن أقرأه؟ كم رواية؟ كم قصة؟ ما الإنجازات التي تحققت في الإجازة الصيفية؟ فإن الوقت هو الحياة، إن الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. الحياة ما هي إلا دقائق وثواني؟ فعليك أن تسأل نفسك أيها الطالب، أيها الوالد، أيتها الوالدة: ما الذي استفادته الأسرة من الإجازة الصيفية؟ لكن ينبغي ألا نجلد ذاتنا، فجلد الذات من الشيطان. اسأل نفسك هذا السؤال واكتب النتائج والمحصلات التي تحصلت عليها، ثم لا تلتفت إلى الماضي وابدأ. كيف نبدأ العام الدراسي؟ أولاً ينبغي أن نعلم قيمة العلم. ألا تفكر أيها الأخ الكريم، وألا تستفهم، ألا تسأل نفسك لماذا كانت آية وكلمة اقرأ كانت أول كلمة في الوحي وفي القرآن الكريم من السماء إلى الأرض؟ كلمة اقرأ، لم تكن الكلمة اعبد، لم تكن وحي، لم تكن صلي، لم تكن زكي، كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت اقرأ، والقراءة لا تقتصر على القراءة التي نعهدها، لا شك أنها هي الأصل، لكن القراءة هي كل قراءة. القراءة هي التأمل، القراءة هي التدبر، القراءة هي أن تعمل عقلك فيما حولك، أن تفكر في نعم الله تعالى عليك. إذا لا يقتصر معنى القراءة على القراءة التي نعهدها وإن كانت هي الأصل، لكن ينبغي أن تشمل كل قراءة، أن تشمل كل تدبر، أن تشمل كل توقف على المعاني وعلى نعم الله تعالى المحيطة بنا. هذه هي القراءة بمفهومها الشامل الواسع. أول كلمة هي كلمة اقرأ في القرآن الكريم، عندما يقول الله تعالى لنبيه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه من أجل النعم، أنزل الله تعالى على رسله وعلى أنبيائه الكتاب والحكمة وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه وكان فضل الله تعالى عليك يا نبي الله عظيما. هذه الآية تشير وتؤكد على أهمية العلم. أيها الطالب، إن العام الدراسي لبنة من لبنات بناء المجتمع. خطبة اليوم ليست مقررة رسميا، إنما هي ضرورة دينية وضرورة إنسانية. رأيت أن أتحدث عن هذا الأمر لأهميته. ينبغي أن نفرق بين أن يكون العلم رسالة وبين أن يكون العلم أمرا تقليديا نتبع نفس الخطوات بنفس الرتابة وبنفس الملل. اجعل لنفسك هدفا، وسنتحدث عن هذا أيها الإخوة الكرام. إذن قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تحني، الملائكة تضع رأسها وأجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله تعالى له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله تعالى له طريقا إلى الجنة. بهذا الطريق، بطريق احتسابك لله، كنتم خير أمة. خيرية الأمة مسؤولية تقع على صغيرها وكبيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. على كل طالب علم وعلى كل أب وعلى كل أم أن تتحدث اليوم مع أبنائها، وأن يتحدث الوالد مع أبنائه عن الغاية من العلم. ينبغي أن نجعل غاية العلم أن يرفع الله شأن أمتنا، وأن تعود أمتنا إلى الصدارة بعد أن صارت في ذيل الأمم، وهي خير أمة. تغفو لكنها لا تنام، لن تموت ولن تنام أبدا بفضل الله تعالى. إذا جدد النية في طلب العلم. وأنت أيها الوالد الكريم، كل ما تنفقه في سبيل تعليم أولادك ستؤجر عليه، ونعلم جميعا تبعات ذلك وكمية الضغوط الكبيرة على الأسر، لكن الله عز وجل سيثقل بذلك موازينك. والأوقات التي تقضيها مع أبنائك وبناتك في تعليمهم، هذه هي رسالتك التي اختارك الله تعالى لأجلها. هذه هي أجل الرسالات، هذه أهم الرسالات. إحدى الطالبات في الكلية اشتكت إلي أن والدها من الأغنياء المعدودين ومن كبار رجال الأعمال، لكنه لم يجلس يوما مع أولاده وبناته، ولذلك هم يستعينون بالمدرسين والدروس الخصوصية بدءا من الحضانة. لم يعرفوا شيئا سوى المدرس الخاص بدءا من الحضانة. فلما دخلت الجامعة عرضت على كل الأساتذة بما فيهم أنا، عرضت علينا أن نذهب إلى بيتها أو أن تأتي إلينا في أي مكان، لأن والدها ووالدتها لم يعودوهم إلا على المدرس الخاص. فأشفقت عليها وحاولت أن أشرح لها أن الجامعة تختلف عما سبق، لكني في نفس الوقت كنت حزينا على هذا الأب الذي ظن أن الغنى هو أن يجمع المال فقط، وترك أولاده دون توجيه. وللأسف استنفذت الطالبة هذا العام الجامعة، طردت من الجامعة بعد نصوبها المتكرر. مسكينة هي، مسكينة، ويحاسب على ذلك، يحاسب على ذلك أبواها، لأنهما لم يدركا معنى الأبوة الحقيقية. أن تجلس مع أولادك وبناتك، أن تأخذ بأسباب العلم له. فكن على حذر أيها الأخ الكريم أن تبني في مجال وأن تهدم في الباقي. فتعليم أولادك رسالة، ينبغي أن تعلم ذلك. وما علم الظلمة والفاسدون أن زوال ملكهم إلا بإهمال العلم وبإهمال الصحة وبالتفريط في هذه الأسس. دائما وأبدا الأمم القوية تبنى على العلم، تبنى على الصحة، تبنى على القضاء على الجهل. هذه هي الركائز المهمة، العلم والفقر. العلم ينبغي أن يهتم الناس به، وأن يحاربوا الجهل، كذلك أن يحاربوا الفقر، كذلك أن يحاربوا المرض، وأن يأخذوا بأسباب الصحة والعافية. إذن اجعل الغرض من التعليم أن ترفع شأن وطنك، وأن ترفع شأن أمتك، وأن تجتهد في سبيل ذلك. فالعلماء يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر يستغفرون له. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يقرؤون عن الله فيزداد إيمانهم وتزداد درجة يقينهم بالله سبحانه وتعالى. مع بداية عام دراسي، أولا أيها الأخ الكريم، اجعل لنفسك ولأولادك هدفا. تحقيق الهدف لابد أن يكون هناك هدف، لابد أن تزلل كل العقبات في سبيل الوصول إليه. فلن ترتفع الأمم إلا بالعلم، هكذا قال القرآن، وهكذا قالت السنة، وهكذا قال التاريخ، وقالت تجارب الناس جميعا في شتى بقاع الأرض. اجعل لنفسك هدفا، استعد لهذا اليوم الدراسي. وقد أوصانا العلماء بعدة أمور، ومن أجمل ما كتب في الدراسة وفي فن المذاكرة كتاب رائع أوصي نفسي وحضراتكم وجميع الطلبة به، كتاب عنوان فن الدراسة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا صاحب كتاب صور من حياة الصحابة وغيره من المؤلفات الرصينة الكريمة، كتاب 100 ورقة بعنوان فن الدراسة يمكن أن تقرأه، وله كتاب آخر في هذا المضمار بعنوان فن الامتحان، كيف يقبل المرء على الامتحان، وإن شاء الله نخصص له خطبة مع قرب الامتحانات إن أحيانا الله. فن الدراسة وكتب كثيرة، كيف تحصل العلم، كيف تقرأ، كيف تهتم بالقراءة، أصبح علم، أصبحت هذه الأمور الآن علما يدرس. فن الدراسة، أولا ابدأ أيها الوالد ووجه ولدك وابنتك بوضع جدول دراسي، هذا الجدول الدراسي تراعى فيه مواعيد المحاضرات في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، أوقات الراحة، ليكتب كل شيء وليدونه حتى ينتبه إلى ما بقي من وقته، ثم يكتب سرداً بالمواد الدراسية التي عليه، ويبدأ بالأصعب فيها، ويجعل المواد المحببة إليه إما أن يبدأ بها ليستهل بها دراسته، وإما أن يؤخرها من باب نسك الكتاب. إذن لابد من وضع جداول، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره بذلك، عندما تحدثنا عن الهجرة النبوية الشريفة في الجمعة السابقة، وقلنا إن من أهم الدروس والعبر التخطيط، كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة الشريفة، اتخذ النبي وأخذ بكل أسباب النجاح حتى يكتب الله تعالى النجاح لهجرته، وكان الله تعالى قادرا على نقله من مكة إلى المدينة قبل أن يرتد طرف العين إليها، لكن إرادة الله تعالى اقتضت أن يأخذ النبي وأن يأخذ أتباعه بأسباب النجاح والتوفيق. لا بد من التخطيط ليومك الدراسي، لا بد من حساب ساعات النوم، ساعات العمل، ولا بد أن تشعر بالتعب، لأن التعب هو أمارة النجاح، ولأن التعب هو دليل أنك جاد وأنك على الطريق القويمة. وقد قال الشاعر: بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. لو سألت أي إنسان ناجح في حياته لابد أنه تعب تعبا شديدا حتى يصل إلى المكان الذي وصل إليها. وكما قالوا: من أراد الراحة ترك الراحة. من أراد أن يرتاح حتى في أمور في شؤون الآخرة وأن يرتاح في الجنة إن شاء الله، فعليه أن يترك الراحة في الدنيا. من أراد الراحة ترك الراحة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، أو كما ورد: استغفروا الله سبحانه وتعالى فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. لكن إخوة الكرام، هناك تحديات تواجه أبناءنا وبناتنا وتواجهنا مع بداية العام الدراسي، أولها أصدقاء السوء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعليك أن تفتش عن أصدقاء ولدك وأصدقاء ابنتك، وأن توصيها ألا تفارق المخلصة والصادقة، وأن توصي ابنك أن يتشبث بصداقة فلان، فإن العناصر الجيدة قل أن تجدها في زماننا. كما ينبغي عليك أن تحذره من فلان إن ظهر لك فساده، وأن تقنعه. مسألة العنف لم يعد لها جدوى ولم يعد لها تأثير. الإقناع، الإقناع كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الشاب وقال له: إذن لي بالزينة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بالإقناع، وأخذ في الحديث المشهور: هل ترضاه لأمي؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هل ترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرره حتى أقر الشاب أنه لا ينبغي له أن يطلب هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصدقاء السوء ينبغي أن نحترز منهم وأن نراعي ذلك. كذلك ينبغي أن تزور مدارس أولادك كل فترة من الفترات، وألا تترك الحمل ألا تترك الحمل كله على الزوجة كما هو الحال في كثير من شؤون حياتنا. اذهب أنت وهي، لا نطلب منها أن تمتنع، لكن أنت وهي حاول أن تسأل المدرسين على أحوال ابنك. لا تغتر أبداً ولا ينبغي أن تيأس من التعليم بحجة أن لا توجد هناك تعيينات. هذا أمر بين يدي الله سبحانه وتعالى، والكفاءات تطلب في كل مكان، الكفاءات النادرة مطلوبة في كل مكان، والمتميز يتسابق الناس عليه. هناك من تخرج من عشرات السنين ولم يعمل، وهناك من تخرج منذ أيام ويعمل، وتتلقفه المؤسسات بعد امتحانه واختباره يتبين له أنه على كفاءة. وكثير من أولادنا وأبنائنا يحصلون على منح دراسية في مصر وخارج مصر بسبب كفاءته. فينبغي أن يتصدر ولدك وابنتك كل صفوف في سبيل أن يحقق الله تعالى له غايته. أوائل الجامعات يعينون بأوامر تكليف للأول والثاني والثالث، حتى وإن تأخر ذلك لكن أماكنهم محفوظة. هل يمكن للدفعة كاملة أن تكون من الأوائل؟ لا يمكن، لكن يمكن لكل الدفعة أن تكون على مستوى عالي من العلم يدفن لها النجاح. إذن أصدقاء السوء ينبغي أن نحترز منهم. ثانيا، ازدحام الشوارع والطرقات مع بداية الغد ستكتظ الشوارع والطرقات، مما ينتج عنه كثير من المشكلات المرورية. حاول أن تتحلى بالصبر والرضا، وانتبه لسائق السيارة التي تحمل أبناءنا. حتى وإن أخطأ دائما وأبدا أقول لنفسي إنه يحمل فلذات أكبادنا، فينبغي أن أنتبه أنا حتى لا أضر هؤلاء الأولاد والصبية حتى لو كانوا مع سائق أرحم. علي أنا أن أحافظ عليه، لا أن أستفزه ولا أن أدفعه إلى السباق بيني وبينه أو إلى السباق أو الشد. حافظ أنت على أبناء غيري حتى يحافظ الله تعالى على أولادك، وحتى يرعاه الله تعالى لك. حاول بكل السبل أن تمتص غضب من أمامك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان إلى الناس ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا منهج إسلامي، ادفع بالتي هي أحسن، ينبغي أن تكون كذلك. كذلك أيضا رسالة إلى زملائي وزميلاتي المدرسين والمدرسات، لا يخفى عليكم جميعا حال أسرنا وحال دخولنا المادية الصعبة التي نعاني جميعا بسببها. لكن المغالاة في الدروس الخصوصية لا نحرمها، لكن المغالاة فيها محرمة، ولا تراعي الله ورسوله وتتنافى مع حق العلم، تتنافى مع حق العلم. العلم أسمى من أن يقدر بمال، لكن ينبغي أن تطلب المتبع وأن تطلب المألوف وأن تراعي الله وأن تثق تمام الثقة أن البركة ليست في الكم، إنما هي في الكيف وفي الإحسان إلى الله. اجعل رسالتك وأنت خارج من بيتك أيها الأخ الكريم، وأنت كما قال الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وصية لأبنائنا وبناتنا أن يحسنوا إلى معلميهم، وأن يعلموا أنهم عليهم واجب لهم أشد من واجب الأب والابن على الأب. أحسنوا إلى المعلمين والمعلمات، وثقوا تماما أنهم ما خرجوا إلا لإفادتكم. وعليكم أيها الآباء والأمهات أن تحرصوا اليوم على تأكيد هذه المعاني في أولادكم وبناتكم. بعد أن أصبح التعريف أصبح مجرما، علينا أن نعلم أولادنا أن يحترموا مدرسيهم وأن لا يتعمدوا إحراجهم أمام غيرهم، حتى وإن سبقوهم في أمر ما أو في فهم قضية ما. الاحترام والأدب مقدم على العلم، هكذا علمنا وهكذا ربينا. لكن أيها الأخ المدرس الكريم، عليك أن ترفق، عليك أن تكون رفيقا بأبناء المسلمين وبناتهم وبأبناء مصر عموما، وأن تترفق في تقدير الأسعار المذهلة التي أسمع عنها تفوق أضعاف أضعاف ما يتحصل عليه يعني كل الفئات وكل الهيئات. فرفقا بأولادنا وبناتنا، واجعل العلم رسالة لك، اجعل العلم رسالة لك حتى يبارك الله تعالى لك أيها الأخ الكريم. ووصيتي أيضا للأبناء أن ينتبهوا إلى الحصة الدراسية. الحصة الدراسية يسبقها أمر وفيها أمر ويتبعها أمر. الحصة الدراسية والجدول الدراسي يسبقه الإعداد، ما يسمى بالتحضير، وفي الحصة الدراسية أصلها الإصغاء والاستماع لا مجرد السماع فقط، كذلك أيضا المذاكرة بعدها. إعداد قبل الحصة، إصغاء في الحصة، مذاكرة بعدها. والمذاكرة شملها العلماء بخمسة عناصر رئيسة: تصفح، سؤال، قراءة، استظهار، مراجعة. تصفح الكتاب كاملا، أن تسأل نفسك وأنت تقرأ قراءة العناوين الرئيسية ما المراد بها، كيف يمكن الربط بينها، ثم تقرأ، ثم تستظهر، تحفظ ما كان مقررا عليك حفظه، ثم تراجع، أن تجعل نفسك وردا للمراجعة، فإن العلم ينسى ولا بد من المراجعة والاستذكار. إذن كل خطوات المذاكرة: تصفح سريع، ثم سؤال تسأل نفسك، ثم تقرأ، ثم تستظهر، تحفظ، ثم تراجع. هكذا علمنا العلماء. وكل موضوع رئيسي، كل موضوع مقرر عليه فيه أفكار رئيسية، الأفكار الرئيسية تشرح الإيضاح، ثم الأفكار الثانوية، فعليك أن تلخص الأفكار الأساسية وما يوضحها، ولا تهتم كثيرا بالأفكار الثانوية الفرعية. أردت في هذه الخطبة اليسيرة أن أتوقف مع حضراتكم حول مستقبلنا، حول أبنائنا، حول الاستثمار الحقيقي، حول أهمية أن نعتني بأحفادنا وبناتنا ليدركوا ما لم ندركه نحن من العلم. ليس شرطا أن تكون متعلما، ربما لم تنل نصيبك من العلم، لكن احرص على أن يصل أولادك إلى العلم وإلى أقصى درجات العلم، وأن يتحلوا بالأدب قبل العلم. عندئذ ستصل أمتنا إلى غايتها، وسيحقق الله تعالى رجاءها، وسيحقق لأمتنا ما أرادت وما ترمو لنفسها من التطلع إلى القيادة والتميز. والموضوع كثير، أحيل فيه إلى كتاب فن الدراسة لعبد الرحمن رأفت الباشا، ولغيره من الكتب، دكتور عبد الكريم بكار وغير هؤلاء، كيف نذاكر، كيف تقرأ، مقال على الإنترنت، كيف تقرأ، كيف تذاكر، تقرأه الأب والأم ويحاول أن يطبقه على أبنائه وبناته. وما من يوم الجمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داعي فأمن، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم اجعل العام الدراسي الجديد عام سعادة وتفوق. اللهم وفق أولادنا وبناتنا. اللهم حقق لهم رجاءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم التوفيق والسداد. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، وعصمهم بعصمتك يا الله. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء، وبارك لهم ولنا في أوقاتنا وأعمالنا. اللهم بارك لنا ولهم في أوقاتنا وأعمالنا. اللهم بارك لكل مدرس مخلص يراعي الله في أولادنا وبناتنا، واهد غير هؤلاء يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لكل مدرس مخلص يراعي الله تعالى في أولادنا وبناتنا، بارك لهم في أهله وعافيته وذريته وماله وما ولي عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم أعنا على تبعات ونفقات أولادنا وبناتنا، ارفع عنا الكرب والغم والغلاء والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، وهيئ لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وفي الجزائر وفي بورما وفي العراق وفي الإيجور. اللهم انصر المسلمين في إقليم الإيجور في الصين يا أرحم الراحمين، وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ولسائر بلاد المسلمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله